بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أعوذ بالله، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج أيها الإخوة هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى فرضه لمن استطاع إليه سبيلا، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا لما أوجب الله الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحجوا، فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني أنا حج في كل عام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فتبين من هذا الحديث أن الحج يجب مرة في العمر، وما زاد عن مرة فهو تطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم حج سنة 10 من الهجرة، والحج قد فرض في السنة 9 من الهجرة. لكن لم يكن الحج في موعده في السنة 9 من الهجرة، وكان الحجاج منهم المسلم ومنهم الكافر، ولهذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، بل أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا للحج يقود الحجيج، حيث الغالب من الحجاج هم المسلمون، وأرسل علي رضي الله تعالى عنه يبلغ الناس سورة براءة وينادي في الحجاج: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. فلما كانت السنة العاشرة وعاد الزمن إلى مداره حج النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج معه عدد كبير من الحجاج، حتى إن عدد من حج معه قدر ب100,000 حاج. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة خرج معه الحجاج وهم يتفاوتون في أعمال النسك التي يؤدون، فمنهم من أحرم متمتعا، يعني أحرم بالعمرة حتى إذا ما فرغ منها وحان موعد الحج يحرم بالحج، ومنهم من أحرم قارنا يعني جمع بين العمرة والحج، ومنهم من أحرم مفردا أي بأعمال الحج فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم من الميقات وقد وقت للحجاج مواقيت، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة أو لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي المشهورة اليوم بآبار علي، ولأهل الشام الجحفة، ولا يزال موقعها قائما وإن كانت قد خربت زمنا، إلا أنه أعيد بناؤها وأقيم فيها مسجد يستقبل من يريد أن يحرم بالحج منها. ووقت لأهل نجد قرنا، والمراد به قرن المنازل، وهو المشهور اليوم بالسيل الكبير على طريق الطائف، وهو إحرام كل من جاء من جهة الشرق. كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن لملم، وهي في جنوب مكة معروفة باسم السعدية. هذه المواقيت الأربعة لا يجوز لأحد يريد الحج أن يمر بها إلا وهو محرم، لا بد أن يحرم من عندها أو من قبلها، ولو تجاوزها بغير إحرام فهو مخير بين أمرين: إما أن يرجع إلى هذه المواقيت ويحرم منها، وإن لم يتمكن من الرجوع ومضى حيث دخل مكة وقد أحرم من بعد الميقات فهذا عليه فدية، فدية يذبحها في مكة لفقراء الحرم. فإن لم يجد يتعين عليه أن يصوم 10 أيام، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واستنبط أهل العلم على أن كل من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبره بدم. على الترتيب: إن لم يتمكن من ذبح الشاة يصوم 10 أيام. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ذكرت مهلين بالحج وبالحج والعمرة وبالعمرة، ويسن للحجاج أن يفعلوا ذلك، يهلون من المواقيت والتلبية التي تشرع في هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي وأصحابه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية المشروعة. ولو زاد كما جاء: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك والعمل، فلا بأس، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وأقرهم على هذه التلبية. لكن قبل الشروع في الإحرام يسن لمن أراد الحج أو العمرة، يسن له أمور يفعلها، أهمها أن يتهيأ للإحرام بأن يغتسل ويتنظف ويزيل الشعر المرغوب عنه كشعر الإبطين وشعر العانة وشعر الدبر، كل ذلك حتى لا يضطر إلى إزالته وهو محرم فيقع في محظور. ولا بأس إذا ما اغتسل الحاج للإحرام أن يمس الطيب لكن في جسده، في مفرق رأسه، في لحيته، في صدره، ولا يطيب الثياب، لأن الثياب قد ينزعها، فلو نزعها لا يجوز له أن يعيدها ما دام فيها طيبا. ولهذا يكتفي بتطيب الجسم. كذلك يسن للحاج أن يلبس ملابس الإحرام: إزار ورداء، ويفضل أن يكون أبيضين نظيفين، فإن كان جديدين فذلك أفضل، لكن إن كان غير جديدين فعلى الأقل أن يكون نظيفين. يلبسهما المحرم وهو الرجل، أما المرأة فتحرم في ثيابها، لا تخص الإحرام بثياب خاصة ولا بلون خاص، وإنما تنتقي من الثياب ما لا زينة فيه وما لا يلفت النظر. فإذا ما وصلوا الميقات عندئذ يصلون ركعتين، إن كانت الصلاة فريضة فتلك هي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد الفريضة. لكن لو جاء وقد صلى الناس يصلي ركعتين تحية للمسجد ونحو ذلك من الصلوات المندوب إليها، ثم يحرم من بعدها. فإن كان يريد العمرة يكون إحرامه على النهج التالي: يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان يريد القران، يعني يجمع بين العمرة والحج في نسك واحد، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا. وإن كان يريد الإفراد، يعني أن يحج فقط، فيلبي أو فينوي ويقول لبيك اللهم حجا. ثم يبدأون التلبية كما ذكرت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا خشي الإنسان على نفسه من أنه لا يتم الحج، وربما يعرض له ما يمنعه من الاستمرار في الحج، فينبغي له أن يشترط ويقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط، وقد شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج وتهيأ للحج، جاءت ابنة عمته ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، جاءت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فحثها النبي صلى الله عليه وسلم للحج. قال لها: ألا تحجين معنا؟ قالت: والله يا رسول الله إني أريد الحج، ولكني وجعة وأخشى أن لا أتم الحج، يعني بسبب المرض. فشجعها النبي صلى الله عليه وسلم على الحج، وقال لها: حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطت. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فأصبح الأمر عاما لكل من يريد أن يأتي بالحج ويخشى ألا يتمكن من أدائه لسبب من الأسباب، مرض أو عذر أو غير ذلك، فله أن يشترط. ثم إذا انطلق وقادته راحلته، يكثر من التلبية ويرفع صوته بالتلبية، ويجعل شعاره في سفره هو التلبية، فإن التلبية لها فضل عظيم. ما من حجر ولا شجر ولا دابة ولا ملك ولا جان ولا أنس يسمعون تلبية الرجل إلا يشهدون له يوم القيامة. فأكثروا ممن يشهد لكم بكثرة التلبية، لا سيما عندما ترتفع الدابة عن الأرض، يعني تعلو أو تنخفض أو تلف يمينا أو شمالا، كل ذلك موجب للمبادرة بالتلبية. وإذا رأى الحجاج غيرهم من الحجيج يلبون يذكرونهم، ولهذا شرع لنا أن نكثر من التلبية، نذكر الحجاج إن ناموا وإن استيقظوا وإن صعدوا وإن نزلوا، ويستمر الحاج في تلبيته، المتمتع يلبي بالعمرة والقارن يلبي بهما والمفرد يلبي بالحج، حتى إذا ما وصلوا مكة استشعروا وهم يدخلون مكة، استشعروا عظمة مكة وحرمة بيت الله، وأن هذا البيت يجب أن يعظم. لذلك إذا وصل الحجاج إلى مكة أول ما يبدأون به أن يضعوا رحالهم ويطمئنوا على أنفسهم، ولا بأس إذا ما أرادوا أن يطوفوا ببيت الله أن يغتسلوا لدخول مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، أتى بئر ذي طوى واغتسل منه ثمة صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من السنن المستحبات التي يفعلها الحجاج، يغتسلون لدخول مكة ثم يتهيئون للذهاب إلى بيت الله إلى حرم الله جل وعلا ليطوفوا بالبيت، لكن عليهم أن ينطلقوا من مساكنهم وهم في خضوع وفي خشوع وفي تذلل وفي استشعار بأنهم يزورون بيت الله. هكذا يكون حالهم، فإذا وصلوا بيت الله أول ما يصادفون الكعبة، ينبغي للحاج أو المعتمر أن يعظم بيت الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، لذلك إذا رأيت البيت تكبر تعظيما لله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا. هكذا ينبغي لك أن تظهر هذه العظمة، تستشعر أنك قريب من ربك، تحس بأن الله سبحانه وتعالى من عليك وتفضل حيث يسر لك الوصول إلى هذا البيت المكرم. ثم تبدأ بالطواف، وللطواف آداب، أولها أن تكون على طهارة، فإن بيت الله لا يطوف به من لم يكن على طهارة تامة، طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، لأن الطواف ببيت الله صلاة، والصلاة تقتضي التطهير، فإذا ما وقفت عند بداية الطواف أمام الحجر الأسود تبدأ بالاطباع، تطبع، ومعنى تطبع يعني تأخذ الرداء فتجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن، وتحصر عن عضدك الأيمن تجعله مكشوفا، وتلقي بالرداء على طرفي أو بطرفيه على عاتقك الأيسر، هذا ما تفعله. ثم تبدأ الطواف من أمام الحجر الأسود، تكبر، وإن تيسر لك أن تستلم الحجر تقبل الحجر، ما تيسر لك تقبيله إن تيسر لك أن تلمسه بيدك فلا بأس، وتقبل يدك. إن بعد عنك الحجر ولم تتمكن من لمسه ولا تقبيله فيكفي أن تشير إليه إذانا ببدء الطواف. تطوف لله جل وعلا سبعة أشواط. إن كنت متمتعا فطوافك يكون بنية العمرة، أما إذا كنت قارنا أو كنت مفردا فإن الطواف الذي تؤديه هو طواف القدوم، هو طواف القدوم. تطوف ببيت الله سبعة أشواط في خضوع وخشوع وتذلل، وتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الطواف إنما شرع لذكر الله. حتى إذا ما نهيت الأشواط السبعة وفرغت من الطواف إن تهيأ لك أن تقبل الحجر فالحمد لله، أما إذا مررت بالركن اليماني فلك أن تستلم، يعني بأن تمسح يدك على الركن اليماني. إن لم تتمكن تشير إليه. وليعلم الإخوة الحجاج أن الركن اليماني لا يقبل، وإنما يكتفى بمسحه، ومن لم يجد أو يتمكن من مسحه فيشير إليه ولا يقبل يداه. تكمل الأشواط السبعة وتكون طواف العمرة للمتمتع أو طواف القدوم للقارن والمفرد. ثم بعد ذلك تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم كما قال جل من قائل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن تيسر لك، إن كان الزحام شديد ولم تتمكن من الصلاة خلف مقام إبراهيم فصلي في أي مكان في المسجد حسب ما يتيسر لك. ثم بعد ذلك تنطلق لتؤدي السعي أو نسك السعي بين الصفا والمروة. فإن كنت متمتعا يعني قد أحرمت بالعمرة فالسعي الذي تسعى هو سعي العمرة، أما المفرد وأما القارن فلو سعيا يكون سعيهما سعي الحج، ولا بأس أن يبادر بالسعي قبل الحج ما دام السعي جاء بعد الطواف. والسعي يكون ابتداء من الصفا حيث يخرج الطائف ليؤدي نسك السعي من باب الصفا، ويصعد على طرف الجبل هذا السعي الذي يحدث يجريه الساعي يبدأ بالصفا، فإذا ما صعد على الصفا استقبل الكعبة ثم كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وهزم جنده، الله أكبر صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم ينطلق إلى بطن الوادي، يعني ينزل من الصفا متجها إلى المروة، فإذا ما استبطن الوادي أسرع وهرول، وهذا الذي يسمى بالسعي، ومن أجله سمي المكان بالمسعى، وهذا يفعله الرجال، أما المرأة فلا سعي عليها، يعني ما عليها الجري، لكنها تمشي في الوادي، ويستمر الشخص سيرا بعد السعي الذي يكون في بطن الوادي إلى أن يبلغ المروة ويصعد على جبل المروة، ويكون ما فعله شوطا كاملا، خروجك من الصفا إلى المروة شوط، ويردد الإنسان كلما على الصفا أو على المروة قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا السعي لابد أن يكون سبعة أشواط، أربعة تنطلق من الصفا إلى المروة، وثلاثة أشواط ينطلق بها من المروة إلى الصفا، فإذا أتم الشوط السابع عند المروة يكون قد فرغ من أداء نسكي السعي، فإن كان متمتعا يكون قد فرغ من أداء العمرة، عليه أن يقصر شعر رأسه. هذا إذا كان وقت الحج قريب، أما إذا كان هناك فترة يمكن لمن سعى أن ينبت شعره ويدخره للحج، فعندئذ يحلق الشعر ويعلم أنه بهذا الصنيع قد فرغ من أعمال الحج، قد فرغ من أعمال العمرة إن كان متمتعا، أما القارن والمفرد فيكون قد سعى سعي الحج مقدما، المتمتع يقصر من شعره ويتحلل، أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما ولا يتحللان، لأن هما متلبسان بنسكين، نسك الحج مع العمرة بالنسبة للقارن، ونسك الحج فقط بالنسبة للمفرد. فإذا كان يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، فعلى الحجاج أن يتهيأوا لأداء نسك الحج. أول عمل يعملونه أنهم يصعدون إلى صعيد عرفات، إلى صعيد منى، ويبقون في منى في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا ما يفعله الحجاج ابتغاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم الحجاج أن المبيت بمنى إنما هو سنة، والسنن لها شأنها ومكانتها، ولا ينبغي للناس أن يفرطوا فيها إلا إذا كان ثمة موجب فلا بأس. ثم ينطلق الناس من منى صبيحة يوم عرفة متجهين إلى عرفة، الكل يلبي والكل يهلل والكل يستغفر، لهذا يكون الناس قد استعدوا ليوم الوقوف بعرفة، يصلون عرفات ضحا، وبعض الحجاج قد يبيت بعرفة ولا يبيت بمنى. نقول إن هذا الفعل جائز، لكن الأفضل أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث تقضي يوم التروية بمنى. وليعلم الإخوة الحجاج أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر، لذلك لا بد للحاج أن يكون في داخل عرفة. أن يقوم الحاج بعرفة، ووقت الوقوف عند كثير من أهل العلم يبدأ من فجر يوم عرفة ويستمر إلى قبل طلوع فجر يوم العيد، لكن الوقت الفاضل والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رعاه ووقف عنده ذلكم هو من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا أفضل الأوقات. ثم يأتي من بعد ذلك الوقوف من بعد الزوال، وعلى الحاج أن يكون حاضر الذهن، أن يكون مستشعرا عظمة هذا الموقف، أن يكون حريصا على أن يبذل جهده، أن يكون مستشعرا أن هذا اليوم أفضل يوم طلعت عليه الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفة. هذا الوقت الذي يكون من بعد الزوال يخطب فيه الإمام ويصلي بالناس الظهر والعصر جمع تقديم ليتفرغ الناس للوقوف بعرفة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان عشية يوم عرفة يعني بعد الزوال يأمر الله جل وعلا الملائكة أن تنزل إلى الأرض وتحيط بالحجاج وهذه إحاطة عناية واهتمام تحيط الملائكة بالحجاج، ثم ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو مطلع على من بعرفة، يرى ما يفعل الحجاج من حيث إنهم متوجهين إلى الله بالدعاء، مخلصين له الدعاء، سائلين منه الرحمة، يرجون منه الثواب، يطمعون في جنته، يخشون عذابه. لذلك يسأل الله جل وعلا الملائكة وهو أدرى بهم، ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فوج عميق، ماذا يريدون؟ والله أعلم بما يريدون، لكنه يريد أن يقرر الملائكة بأن هؤلاء الذين جاءوا في صعيد عرفات إنما جاءوا خاضعين خاشعين لله. ولهذا تجيب الملائكة تقول: إنهم جاءوا يريدون رحمتك ويخشون عذابك، لما يروا من إلحاح الناس في الدعاء وسؤال الله جل وعلا العفو والعافية وطلب الرحمة والمغفرة. لذلك تجيب الملائكة بما تشاهد، فيقول الله جل وعلا مخاطبا الملائكة: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذا هو موقفك في يوم عرفة المبارك، فعليك أن تكون أهلا لهذا الموقف. لا يرين الله منك غير ما يباهي به الملائكة. عليك أيها الأخ الحاج أن تكون في هذه اللحظات في استشعار تام بعظمة الله، في إظهار خضوع وخشوع وتذلل لله، في تحقيق التوحيد لله جل وعلا. ولهذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل ما يدعى به في هذا اليوم. هذا اليوم بقدر ما يزهو فيه المؤمنون ويفرحون بفضل الله تعالى وبكرمه وبرحمته وبما يمن عليهم من الخير، يظهر حال الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مصورا لنا وضع الشيطان: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل ولا أحقر منه في هذا اليوم، وذلك لما يرى من فضل الله تعالى، ولما يرى من رحمة الله تعالى، ولما يرى من من الله جل وعلا على عباده المؤمنين، فيكون في ذلك اليوم داحرا ما روي الشيطان أدحر ولا أذل ولا أحقر منه من يوم عرفة. لذلك هي فرصة لنا معشر الإخوة الحجاج أن نتخلص من كيد الشيطان في هذا اليوم، أن نستعيذ بالله من الشيطان، أن نكثر من طاعة الله، نكثر من التوبة والاستغفار لله جل وعلا في هذا اليوم. هي فرصة العمر، لا تستكثر عشية عرفة، لا يلعبن بك الشيطان، فإن كثيرا من الحجاج يرون أنها وقت طويل، يملون ولذلك يتشاغلون بغير الحج، ربما تشاغلوا باللغط وبالكلام وبالجدال، وربما تشاغلوا بغير ذلك من أمور تافهة. لا، علينا أيها الإخوة أن نستشعر أننا قريبون من الله، نناجي الله سبحانه وتعالى، ندعوه، نستغفره. فقد سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ليتعاون الحجاج، ليتعاون الإخوة على قضاء هذا الوقت بالدعاء، بالاستغفار، بالتذكر، أن يسامح بعضهم بعضا، أن يعفو بعضهم عن بعض، أن يدعو لأقربائهم ولمن يلوذ بهم، يكثرون الدعاء والاستغفار للأحياء وللأموات. فإن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يقبل من عباده ما يدعون به، كما قال جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يستمر هذا الموقف إلى وقت غروب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى الموقف، والله سبحانه وتعالى يحمد لكم ذلك الموقف. ولهذا ورد في الحديث أنه إذا غربت الشمس يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الحجاج: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فاغتنموا أيها الإخوة الحجاج هذه الفرصة، واغتنموا هذا الفضل الذي أعطاكم الله ومنحكم إياه. ننظر أيها الإخوة الحجاج إلى من في صعيد عرفات، كم عددهم اليوم؟ تقول لنا الإحصائيات إن عددهم 2 مليون، 3 مليون، لكن ما نسبتهم لسكان العالم؟ معنى أنكم خير من اختار الله سبحانه وتعالى لهذا الموقف، كونوا أهلا لهذا الاختيار، الله سبحانه وتعالى اختاركم ليضفي عليكم من رحمته ويفيض عليكم من مغفرته وترجعون من حجكم كيوم ولدتكم أمهاتكم فلتكونوا أهلا لذلك، ولا ينبغي لكم أن تتشاغلوا بغير الدعاء والاستغفار والذكر، فإن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة كما جاء في الحديث إن الله يباهي بكم ملائكته في هذا اليوم. فإذا غربت الشمس يؤذن لكم بالانتقال من صعيد عرفات إلى المشعر الحرام، إلى المزدلفة، ولهذا يقال لكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تحمدون الله تعالى على ما من عليكم من خير، وعليكم أن تبادروا بالذهاب إلى المزدلفة، المشعر الحرام يعني المزدلفة. مطلوب منكم أن تبيتوا في هذا المكان، المبيت في المزدلفة واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة واتجه إلى المزدلفة، فلما وصل المزدلفة أول عمل عمله صلى المغرب والعشاء، ثم نام صلى الله عليه وسلم إلى أن طلع الفجر فأمر بالأذان فأذن، ثم صلى بأصحابه الفجر، ثم وقف عند المشعر الحرام كما جاء، لكنه من باب التخفيف على الناس ومن باب الرأفة بهم، ولأن موقف المزدلفة موقف يسير ليس طويلا، لذلك قال لنا عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني في أي مكان أنت في المزدلفة تقف وتتوجه إلى الله تعالى بالدعاء وتسأله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة. فإذا أسفر الناس جدا يعني قبل أن تطلع الشمس ينطلقون إلى منى، يبدأون أعمالهم في منى. أول عمل يعمله الحاج في منى يوم العيد أن يرمي الجمار، يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وجمرة العقبة الكبرى هي الجمرة التي تلي مكة، آخر جمرة من الجمرات من جهة منى، يرميها الناس بسبع حصيات. ثم بعد ذلك يحلقون الشعر، يحلقون رؤوسهم، هذا إذا لم يكن عندهم هدي، أما من كان ذا هدي فالأولى أن يذبح الهدي قبل أن يحلق الشعر. فإن كان ممن وكل غيره لذبح الهدي فإنه يبادر بحلق شعره، شعر رأسه. وليعلم الإخوة الحجاج أن حلق الشعر أفضل من التقصير، وإن في التقصير تقصير والكمال والتمام في حلق الشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي أولى الحلقة أو التقصير؟ فقال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. فالحلق أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم بعد ذلك يشرع لك أيها الأخ الحاج، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.